أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا يبين جزاء المتقين ليكون ذلك قدوة لأصحاب الفضل والهمة وجزاهم الجزاء هو الأجرة الذي يعطى للإنسان على عمل يقال الجزاء ويقال الأجر ويقال المكافأة جزاهم أي أعطاهم بما صبروا بسبب صبرهم أو بالذي صبروه في الدنيا كانوا يصبرون على الطاعة عطش على القيام متعب ونعاس على البذل يحب ماله على الصبر بما صبروا على ما ينال الإنسان كان يحب الشهوة الحرام يصبر عنها ليربح هذا اليوم وذلك قالوا إن الصبر أربع أقسام والجمهور قالوا ثلاثة أقسام صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على أقدار الله وبعضهم زاد نوعا رابعا من الصبر وهو الصبر على النعم بعض الناس إذا جاءته النعم لا يصبر عليها يكفرها ولا يشكرها فجعلوا هذا يعني الصبر على النعم نوع رابع وبعدهم جعلوا الصبر على الطاعة يعني يصبر على أن يشكر الله وعلى أن يطيعه لما أعطاه من النعم ولذلك من أكبر أسباب تثبيت النعم الشكر لأن شكرتم لأزيدنكم إذن هؤلاء الشريحة كافأهم الله بصبرهم في الدنيا على الطاعات وعلى ترك المعاصي جنة عرضها السماوات والأرض جنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين جنة ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة ما يفاكة فصل وبعدين تنقطع لا ولا يمنعها عنك أحد وفرش مرفوعة على الأرائك لا سر وزوجات أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا متحببات أترابا في سن واحد لمن لأصحاب اليمين، لأصحاب الجنة، لأصحاب الأعمال الطيبة. إذن هذه مكافأة التعب الذي يتعبه المسلم في الدنيا، يصلي، يصوم، يبر بوالديه، يترك الغيبة، يترك النميمة، يترك أذية الجيران، يترك البيع الشبه، يتغاضى عن إخوانه، يبر بوالديه، يساعد الضعيف، يصلح ذات البين، يستر، صبر، كل باب يدخل منه، كل باب يعمل فيه. هؤلاء جزاهم بذلك جنة وحرير، لبس الحرير، الحرير الغليظ وبعدين معمولة له بطانة من الحرير الرقيق، متكئين فيها، يعني متكئين فيها أي في هذه الجنة على الأرائك جمع أريكة، وهو السرير الذي عليه الوسائد المجملة بالملابس وبالزخارف وبالقباب اللي فوق السرير، ويقال لهذا الأريكة جمع أرائك. ولذلك لا يقال للسرير أريكة إلا إذا كان فيه حجال وفيه موسائد وفيها شلاشف ومجمل بهذا، يقال له الأريكة. إذا كان سرير ما عليه هذا لا يقال له الأريكة، يقال له السرير. لا يرون فيها في الجنة حرا ولا بردا، فعبر عن الحر بالشمس وعبر عن البرد بالزمهرير. وهنا قال ودانية عليهم ظلالها، هذا يعني تعبير باللازم، لأن إذا كانت الأغصان متدلية حتما يكون فيه ظلال لو كانت فيه شمس، فعبر عن الأغصان وعن تدليها وقربها منهم بالظلال، وإلا الجنة ما فيها شمس، لا حر ولا برد. وذللت قطوفها، تأتيك على قدر الحاجة، واقف يكون الغصن تصله، تجلس ينزل لك الغصن، تتكئ ينزل لك الغصن، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر. بالله عليكم، هل العقل ما يبحث أن يكون من أهل الجنة؟ العقل تفوت الجنة؟ العقل يكون من أهل النار؟ أعوذ بالله. بعدين لم يكلفنا بمستحيل، كل ما يدخلنا الجنة ميسور، ولم يحرم علينا ربنا شيئا إلا عوضه بشيء حلال، شراب حرام في شراب حلال، نور حرام في نور حلال، كلام حرام في كلام حلال، اتصال حرام في اتصال حلال، بيع حرام في بيع حلال، لم يحرم الرب علينا شيئا إلا عوضنا بشيء أحله عوضا عنه، ولم يجعل لنا ضيق، فإذا اضطررنا ربنا كريم إلا ما اضطررتم إليه. ويطاف عليهم هؤلاء أهل الجنة بآنيته، الآنية من فضة، الإناء من فضة، وأكواب جمع كوب، وهو الإناء الذي لا عروة له، ما هو زي الكوز، وأكواب كانت قواريرا، قواريرا من فضة. قالوا إن أرض الجنة من الفضة، وإن الزجاج يعمل من الأرض، وإن أرض الجنة فضة، فقوارير أهل الجنة من الفضة، لأن الزجاج يعمل من أرض البلد، والجنة أرضها فضة فعملت قواريرها من الفضة، هكذا قال المفسرون. وقالوا هي في بياضها كالفضة وفي صفائها كالزجاج، معمولة من الفضة لكن صفت صفت صفت حتى صارت مثل الزجاج، هذا الشيء لا يوجد في الدنيا مثل هذا. قدروها تقديرا. هذا الذي صنعوه كل كوب يروي صاحبه لا ينقص ولا يزيد، لا ينقص ليبقى له شيء ولا يزيد عليه ليثقل عليه أو يكون له مشكلة. كل كوب فيما يكفي صاحبه لا يزيد عليه ولا ينقص، تماما للأنس وللمتعة. ويسقون فيها كأسا، كأس هي الإناء الملأ، كان مزاجها يعني خلطها أو ختمها زنجبيلا، بحيث تكون لها رائحة جميلة ولها طعم لذيذ ولها لون أيضا، فكل الحواس تتمتع بهذا الشراب. الطعم جميل والرائحة جميلة واللون جميل، هذه الجنة فيها كل المتع، عينا فيها تسمى سلسبيل. السلسبيل هو الذي إذا شربته نزل من غير تعب، تسمى هذه العين سلسبيل، نظرا لأن كل من شرب منها يسوغ له الشراب ويهنأ ولا يمرض به. ثم ضف على ذلك أن أهل الجنة مع هذه المتع وهذه الأمور وهذه الكرامات يطوف عليهم ولدان، ولدان اللي هو الوصائف، جمع وصيف، الخادم الذي هو مخلد لا يكبر ولا يصغر ولا يمرض ولا يهرب، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم اعتقدت أنهم لؤلؤ، وإذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. بعدين اللؤلؤ لجماله أجمل هو إذا نثر من إذا جعل في العقد، لأن كل لؤلؤة جميلة، فإذا جعلت مع بعض ما يكون جميل، لأن اللؤلؤ كل واحدة أجمل من الثانية ما يكون جيد، لكن إذا نثرت اللؤلؤ كل واحدة الحالة يكون هذا جميل. اللؤلؤ لجماله وما زي غيره، إذا نثرت يظهر جماله لأنه يلألأ هنا وهنا وهنا فيكون أجمل. فهم متفرقون في الخدمة، واحد يصب واحد يعمل واحد، فهم كأنهم كاللؤلؤ المكنون المنثور نتيجة لتفرقهم للخدمة وعدم تنظيمهم في هذا الشيء. ظننتهم واعتقدتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم هناك رأيت نعيما كرامة وفضلا وأنسا واحتراما وطمأنينة وسرورا وبهجة وجمالا وحسنا، نعيم لا يعلمه إلا الله، نعيم للعين، نعيم للأذن، نعيم للطعم، نعيم لكل شيء، تنظر إلى ما يمتعك، تسمع ما يفرحك، ترى ما يفرحك، يعني تشرب ما يفرحك، تأكل ما يفرحك، تتأنس بما ينعمك. رأيت هناك نعيم لا مثيل له وملكا كبيرا. قالوا أكبر الملك تأتيهم الملائكة وتسلم عليهم وتحتريهم تحترمهم، ولهم الحجاب ولهم شيء لا يعلمه إلا الله. بعدين قال عاليهم، عاليهم يا ساكنة أو مفتوحة، ثياب السندس من الحرير الغليظ واستبرق، وبطانتها استبرق، ثياب خضر لأن الخضار جميل، خضراء دائما تجلي عن القلب الحسن الحزن نيس الماء والخضراء، أيوة يفرح القلب الماء والخضراء والنظر إلى الشيء الجميل، هذا يزيل عن القلب يعني الحزن. فالخضرة جميلة دائما، ولذلك النبات أخضر. عليهم ثياب السندس من الحرير الغليظ وبطانة من الحرير الرقيق وهي خضر، وحلوا من أساور من فضة. إذن إذا كانت الخدم بهذه الصفة فما صفة المخدومين؟ إذا كان الخادمون هذه صفتهم فما صفة المخدومين؟ كيف يكون هؤلاء صفة الخدام؟ أين المخدومون؟ كيف هم؟ بعدين وسقاهم ربهم شرابا طهورا. بعض العلماء أخذ من هذه الآية نجاسة الخمر في الدنيا، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، نجاسة الخمر في الدنيا أنه نجس، وإن كان الإمام أبو حنيفة يقول إنه طاهر. لكن قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، وقوله هنا وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يفهم من دليل الخطاب أن خمر الدنيا غير طاهر. وعلى كل حال الخمر أم الخبائث، لا يوجد مصيبة أكبر من الخمر، لأن الإنسان إذا شرب الخمر فقد عقله، وإذا فقد عقله يمكن يعمل كل الذنوب، يمكن يقتل ويعمل فاحشة ويكفر، فلذلك هي أم الخبائث. ولذلك قال فاجتنبوه فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا. قال عمر اللهم بين لنا في الخمر، اللهم بين لنا في الخمر. وكان بعض أهل الجاهلية لا يشربها لأنه يقول إذا شربها فقد عقله. إذا الإنسان قيمته في العقل، فإذا فقد العقل أصبح حيوان، بل فلذلك لا ينبغي أن يشرب، ومن شربها في الدنيا لا يشربها في الآخرة. وحدها على القول ثمانون جلدة، لأن من سكر هذا ومن هذا افتراء، وحد الفرية ثمانون جلدة. نعم. أي وسقاهم ربهم هؤلاء الذين في الجنة شرابا طهورا، منه الخمر ومنه اللبن ومنه العسل ومنه الماء، وكل من هذه الأنواع الأربعة لا توجد فيها الشوائب التي تكون في شراب الدنيا، كما قال فيها أنهار من ماء غير آسن، ماء الآسن المغردي هذا الذي يكون فيه يعني رائحة وغليظ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، اللبن إذا جلس أكثر من خمسة أيام إيش، وأنهار من عسل مصفى لا شمع فيه، وأنهار من خمر لذة للشاربين لا يصدعون عنها ولا ينزفون يسكرون. لذلك حري بالعقلاء أن يجتهدوا ليكونوا من أهل الجنة. هذا الحقيقة فرصة أننا نعمل لينقذنا ربنا من النار ونكون من أهل الجنة. إن هذا كان لكم جزاء، إن هذا الذي ذكر من النعم ومن المتع كان لكم جزاء، كان لكم أجرة على ما تعبتم فيه في الدنيا، وكان سعيكم عملكم لله مشكورا مقبولا، يعني شكره لكم ربكم وضاعف لكم الحسنات عليه. ثم عاد للبيان ما أعطى لنبيه وما أكرمه، قال إنا نحن الله نزل عليك الكتاب تنزيلا منجما، خمس آيات أربع آيات عشر آيات تنزيلا. قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، نجوما ليفهم ويعمل به ويتدبر وترتقي الأمة به. أكبر ما يرقي الأمة هو القرآن. القرآن عجيب، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. قال في أول سورة الرعد: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. سورة إبراهيم، أيوة أول إبراهيم: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذا الكتاب يطلع الناس من الكفر ومن الضلال ومن الوحل ومن التكبر والتجبر والاحتقار إلى الرحمة والرفعة والفضل والشرف والإيثار والكرامة وحسن الخلق. كتاب عجيب لا يوجد فيه خطأ. الآن لو يجتمع أهل الأرض على أن يجدوا حكم في القرآن خطأ لا يستطيعون. كتاب مليء بالأحكام الأوامر والنواهي والأخبار، فيق كل شيء من يوم ما انتشأت الدنيا إلى أن يدخل أهل الجنة أهل الجنة وأهل النار النار، موجود في الكتاب كل شيء، ولا يوجد فيه شيء كذب. لذلك هذا الكتاب لا بد أن نبلغه للعالم، لا بد أن نفهم العالم هذا الدين، لا بد أن ننقذ ما استطعنا إنقاذه من البشرية من دخول النار. المسؤولية على هذه الأمة عظيمة، لأن الله اصطفاها وفضلها وشرفها. والغلم بالغرب، على قدر الفضيلة تكون المسؤولية. هذه أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن لا بد أن يكون لنا برامج جادة لإنقاذ البشرية. وأكبر شيء ننقذ به البشرية وأكثر اختصار هو أن نفهمهم هذا الدين. فاصبر لحكم ربك، اصبر، أصبر لحكم ربك. إذا كان حكما كونيا قدريا فلا مرد له، وارض بما كتب الله لك. وإذا كان حكما شرعيا فلا بد أن تطبقه وتعمل به. اصبر لحكم ربك، فارض بالقدر منه واعمل بالشرع منه. أيوة. والأحكام فيها حكم كوني قدري وفي حكم شرعي. فالأحكام الشرعية هي اللي يطالب بها، وقد توافقها لإرادة الكونية وقد لا توافقها. ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. صلي في الفجر وصلي الظهر والعصر ومن الليل وصلي المغرب والعشاء على قول. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، اذكر الأذكار الواردة في الصباح والمساء أو فعل الجميع. صلي الصلوات وقم بالأذكار وصلي النوافل وبالأخص الليل. نافلة الليل هي أفضل النوافل، وفيها يكون الإنسان فارغا من الأشغال والأصوات، فيكون القلب أكثر استيعابا لما يقرأ، فتكون سببا في الارتقاء في الإسلام وفي ارتفاع الإيمان. لذلك قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وقيلا. فإذا قام المسلم في جوف الليل وصلى يجد الانشراح، يجد المتعة، يجد الخشوع، تتنزل الرحمات، يبتعد عن الأصوات تشوش عليه، يبتعد عن الناس يراها قد يرائي أو يدخله إعجاب. أما في الليل ولا يراك أحد فهذا مدعاة للإخلاص ولاستجماع الذهن، فيكون ذلك سببا في كثرة الحسنات وفي قبول العمل. فسبح باسم ربك بحمد ربك، فاصبر لحكم ربك، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. لا تطع من هؤلاء آثما عاصيا أو كفورا كافرا، سواء كانت المعصية هو مخالفة الشريعة والكفر هو مخالفتها بما يخرج الإنسان من الملة عياذا بالله. واذكر اسم ربك، صلي مساء الصبح والعصر والظهر، وقيل أذكار الصباح والمساء، ومن الليل فاسجد له المغرب والعشاء. وسبحه في الليل طويل، يعني صلي في الليل طويلا. قيل هذا قبل رفع وجوب قيام الليل، وقيل هذا من باب الندب ليس واجب، أن الإنسان إذا فرغ من أعماله في الدنيا ما لا ينصب، فإذا فرغت فانصب، قم صلي. لذلك دأب الصالحين قيام الليل، وأكثر ما يحجب الناس عن قيام الليل أعراض المسلمين، الذي يقع في أعراض المسلمين لا يوفق لقيام الليل، نرجو الله السلام والعافية. إذا هذه جرعات تجعل الإنسان يسير في الطريق الصحيح ويعان عليها. ثم قال إن هؤلاء كفار قريش يحبون العاجلة ويذرون وراءهم، أو اليهود أو هما معا المذكورون يحبون العاجلة، الخصلة العاجلة الدنيا، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، ويتركون وراءهم خلفهم لا يبالون به يوما ثقيل وهو يوم القيامة، لأن كل شيء يخاف من يوم القيامة وكل شيء يهتز ليوم القيامة. نحن الله جل وعلا لا غيرنا خلقناهم من التراب أو من النطفة وشددنا أسرهم، خلقناهم خلق محكم، خلق الله متقن، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين. وشددنا أسرهم، يعني المفصل العظم مع العظم، الأسر المعمول له قوي، وأصل الأسر هو السيور، تعمل من الدابة عند موتها ثم تشد بها ما يريد أن يسيره، ومنه الأسير لأنه يوثق بالأسر، ومنه أخذه بأسره أي بما هو مربوط به. فالأسر هو المادة التي إيش يركب العظم بالعظم بها، كأنها عبر عنها بالأسر، شددنا أسرهم. كما أن الأعواد التي يعمل بها الهودج تؤسر بإيش بالأسر هذا، بالقد الذي لم يدبغ، وكذلك الأشياء التي تعمل فيها القرب والأشياء التي تعمل بها الرواحل. هذا كان عند أيام نزول القرآن فيه القرب وفيه الرواحل وفيه الهوادج، ما فيه كهرباء، وكانت الأمور تختلف. إذن قال شددنا أسرهم، عبر عن المادة والمفصل وعلاقة بالمفصل بالأسر، مشدود لا يسقط. ثم خوفهم وقال وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، جئنا بناس بعدكم وأفنيناكم، كما قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن هذه السورة تذكرة، إن هذا القرآن الذي قرئ في هذه السورة تذكرة، عبرة وموعظة وتنبيه، فمن شاء اتخذ إلى ربه طريقا ينجو بها من عذاب الله ومن سخطه ومن الفضيحة على رؤوس الأشهاد، فلان بن فلان هذا كذاب يوم القيامة، فلان كافر، فلان ظالم. أما المتقي أمام الناس هذا نجح، هذا كان كما قال بما صبروا جنة وحريرا. بعدين قال وما تشاءون إلا أن يشاء، وما تشاءون سلك والسير على طريق الحق إلا أن يشاء الله ذلك لكم، ولكن الله أعطاكم العقل وأرسل لكم الرسل وبين لكم الطريقين فاسلكوا الطريق التي طالبكم بسلوكها واسألوه الهداية وخافوه، فإن الله تعالى إذا قدر للعبد شيئا هيأ له أسبابه. أيوة. فمن شاء اتخذ إلى ربه وما تشاءون ذلك إلا أن يشاء الله. أيوة. لا يعمل العبد شيئا إلا بإرادة الله تعالى. إن الله كان عليما بنياتكم حكيما في تشريعه. فهنيئا للمتقي ويا ويل العاصي الكافر المجرم. يدخل من يشاء في رحمته لا يسأل عما يفعل. والظالمين أعد لهم عذابا عظيما. وهذا رد العجز على الصدر. قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا. إما شاكرا وإما كفرا. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا عظيما. ما بدأ به السورة ختمها به. وهذا يعني من بديع القرآن ومن جميله. ولا عذر لنا بعد هذا البيان. فحري بنا أن نعطي وقتا لكتاب ربنا. حري بنا أن نصحبه. حري بنا أن نتبع أوامره ونمتثلها. حري بنا أن نفهم نواهيه ونجتنبها. حري بنا أن نتخلق بالأخلاق التي يدعو إليها. حري بنا أن نتربى على هذا الشرع الجميل حتى يعزنا الله في الدنيا ويرحمنا في الأخرى. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرم بالعافية صدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.